العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ حديثي أريد أن أؤكد على بعض الأمور. اتصل علي شباب هذا المسجد ووعدته في هذا اليوم بمحاضرة عن السلعة النادرة، وبعد ذلك طرأ علي ظرف صحي ومانع منعني من الحضور، غير أني فضلت المجيء رغم هذه الظروف لأسباب، أهمها مكانة هذا المسجد في نفسي، فهو من أوائل المساجد حتى قبل أن يصير بهذه الهيئة يذكر آباءنا وأعمامنا وإخواننا الكبار في هذا المسجد أننا بدأنا فيه تفسير سورة يوسف من أولها إلى آخرها، وأمل هذا المسجد له مكانة في نفسه، ولولا أن الشواغل شغلتنا وشغلتهم ما كان لي أن أقف عن هذا المسجد أبدا، ولذلك فضلت المجيء والاعتذار، يعني قلت أخير أجي أعتذر لفرعيني ما أعتذر بالتلفون، ولكن لما رأيت هذا الجمع حد في نفسي أن أعتذر، وسأجعل الأمر بيني وبينكم مناقضة، حقيقة أنا تعبان شديد ما قادر بطل، وعندي ضغط رأي شديد ما يستحمل التأخير، لكني أخرت. وسبحان الله اتصلت على بعض الشيوخ وقلت لي أمشي في مسجد قباء، يعني حتى المجيد بتاعي جبتم عليه، أنا هقدم لكم بعد شوية ده جبت لك مجيد، لكن عنوان هذه الكلمة عن السلعة النادرة، وفي تقديري أغلى ما تملكه الأمم القيم والأخلاق، وهي لا تباع ولا تشترى بأثمان، ولا سبيل للمساومة في هذه القيم، أن يتنازل الناس عن الصدق مثلا، ونظير أن تعمر الديار أو أن يغلي البترول أو أن تتيسر حياة الناس أو أن يعيشوا في رغد أو أن تتوفر السلع أو أن ترخص البضائع، سبيل أن يتركوا شيء من الخير، هذا لا يكون إلا في الأمم المنحطة جدا البعيدة عن الأخلاق. ونحن كأمة مسلمة نراهن على الأخلاق ونعتبر الأخلاق صمام أمان لنا. ما الذي يجعلك مثلا تبيت في بيتك آمنا مطمئنا وأنت لا تغلق الأبواب ولا تراجعها؟ ومأمنتك أن في الناس خير وأنه لا يوجد أحد يعتدي على أحد، وهذا للأسف الشديد مفقود. والمحاضرة كنت قد وضعت فيها نقاط أسباب تدهور الأخلاق عندنا، التي من أعظمها وأكبرها على الإطلاق انشغال الآباء عن البيوت، لأن الأخلاق تربية، إذا كانت الأخلاق غذاء فإن الأبناء يرضعون هذا الغذاء منذ الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. انشغال الأسر زايد غزو الفضائيات وآثار العولمة الثقافية والأخلاقية على الناس، يعني ترك سبب طريقة التفكير، طريقة التعاطيه للحياة، طريقة تحمل المسؤولية والأعباء بعيد جدا عن معنى المسؤولية. فجاءوا واحد عامل شهر وكيف كيف كيف ويحن تستغرب ويتكلم بألفاظ يعني غريبة ويتضحك في الشوارع، والواحد يسمع الشارع بريدة سميلة عادية. أما لا تشير ذاته أنت هم جايتين الموضوع ده أكثر من عادي ذاته. أنت كان نظرت أقول لك طبعا لك إيه الحافظ شريعة عادي يقول لك إيه يا حد والله العظيم جايتين الموضوع عادي جدا وإشكالات إشكالات عادية جدا يعني عنده احترام الكبير توقيره تقديمه إشكالات حقيقية. أنا لا ألومه، هذا الذي نشأ عليه يعرفون الدولة الأسبان يحفظونه حفظا ريال مدريد وكان شو مسير جامعة لقيت السبب يتغنته وأنا خاتم الميكروفون ده أتكلم وقاعد واحد قال له والله ريال مدريد ما في كلام ويتناقشوا يجيبوا أسماء لاعبين أنا واحد نصها لكن واحد اسمه طويل ولا طويل حاجة كده ولا المهم حاجة مش كده المهم الناس المبسوطين ومجندين تقول ما في قيامة وما في آخرة وما في أي والله ما جايبين خبر والموضوع ده ناخذين له مجد وممكن يشتاقوا فيه وحقيقة جيل أفرق من مستواه جيل أفرق من مستواه الآباء مشغولين والفضائيات مجنية فضاعت كثير من الأخلاق نتج عن ذلك إشكال أخلاق كبير جدا إخواننا ازدياد معدلات جرائم القتل مسألة مخيفة يعني كم واحد يخش على أبي مرة يقتله ده عادي هل بيجيبوا في الجرائم هل ما بيجيبوا كمان كثير هل امبارح واحد تحدثني انه في مدير مدرسة في الجزيرة قتل كتل هذا عادي جدا واستصحاب الاطفال وهي قضايا اذا حاول الناس الفرار والهروب منها فانها ستواجههم والقضايا هذه لا يستطيع الامن ولا الشرطه ولا الاستخبارات ولا المباحث ولا الامن ان يواجهها ما لم يواجهها المجتمع بالقيم والاخلاق. الاخلاق دي مهمه شديده باختصار أن يخليك تنوي في بيتك مرتاح إن الناس كلها يكون عندها أخلاق. أذكر القصة المشهورة علي رضي الله تعالى عنه لامه أحد الرعية وقال له لما حكمت أنت قامت الفتن في الجولة حكم قبلك أبو بكر وحكم قبلك عمر ما رأى الناس إلا الرخاء والاستقرار. فقال رضي الله عنه لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان أمثالي وأنا أحكم أمثالك. قال له السبب الذي يخلي المجتمع ما يكون آمن نوعية أفراد المجتمع من هم الذين يمثلون مكونات هذا المجتمع هل هم من يخافون الله ويعرفون الحار ويخشون العين ويستحون من الرجاء ويسعون لتكوين أخلاق في بيوتهم وفي أنفسهم هذا على مستوى خلق واحد من الأخلاق. لما تأتي على مستوى انتشار الرشوة والفساد فساد الذمة والأموال هذا حدث عنه ولا حرج حتى الانتخابات جاية برضو حكم فيها سر تجيب، لكن أنا قال أديك وصية لأن لا تبيع نفسك، بيع نفسك بالغالي. يعني في ناس تشد، في ناس بيشتراك في نفسك دي عشرة عشرة اشتراك عشرة يطول طوال. يا أخي خلاك تشد يا أخي، كل اللي تشد بالاشتراك يا أخي تبيع نفسك رخيص. طبعا هذا كله لا يجوز، لا رخيص ولا غالي، لأن هذه أمانة ومسؤولية أمام الله، والله سائلك عمن تختار، وستكون ويكون لك يوم القيامة خصما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ثم يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. هذا إذا فتحت الآن هذا الباب فلكل واحد منكم خطة. لو قلت لكم ورجونا الشيء سمعت أو اللاذات في حياتك اليومية ومارساتك الحياتية عن ضياع الزمن، يقولك مشيت كده وقالوا كده ولقيت كده وفلان ده الحدث، أي واحد فيكم عنده قصة في فساد الزمن وفي ضياع هذه القيم الرفيعة؟ ولكن بالرغم من هذا كله وبالرغم من هذه المقدمة التي أردت أن أؤكد من خلالها وأن أنفذ من خلالها إلى مسألة واحدة، ضرورة القيم كسياج لقيامة المجتمعات، ضرورة القيم والأخلاق كسياج لحماية وقيامة المجتمعات. ودائما أقول وسأظل أقول ولن أمل أن أقول، المجتمعات لا تحمى بالجيوش ولا بالقوات ولا بالشرطة ولا بالثلاثة ساعات، إنما تحمى أولا بأخلاق مجتمعها، وتأتي هذه الأجهزة مع احترامنا لها متاندة لقيم المجتمع. ولعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال طبيعي. طيب إذا كان الموضوع كذلك في قيم سنتكلم عنها كلنا، قيم كثيرة كنت أود الحديث عنها، وهذه القيم ظلت هذا مقدمة، هذه القيم التي أريد الحديث عنها كثيرة، ولكن السلعة النادرة الحقيقية قيمة اجتماعية واحدة هي موضوع عنوان هذه المحاضرة، هي اسمها سلعة نادرة. السلعة النادرة شو؟ السكر ولا كيف؟ السكر بيتم حتى كم هو سكر؟ السكر قالوا غالي زي عبد الحي في معرفة نادرة، السكر نادر الأصل. وما السودان دعنا نسوي مفارقات عجيبة يا أخي، الطماطم كانت في يوم من الأيام أغلى من التفاح راشة مثل السودان كويس. فالسلعة النادرة التي يحتاجها خلق قرآن اسمه الإيثار، الإيثار الذي ورد في القرآن بهذا اللفظ وبذات النص في قوله جل وعلا في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتعريف القرآن للإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ، العطاء مع الحاجة الماسة لهذا العطاء الذي أعطيته. وعلينا أن ننتبه، نحن لا نتحدث عن الكرم ولا عن الجود ولا عن السخاء، فالسخاء أن يكون عندك كثير وتعطي منه فيقول على ذكره ها سخي، والكريم الذي يعطي النصف نصف العلم بديها الناس ده تقول على شنو كريم. والجواد يعطي أكثر، ولكن الإيثار أعلى، أن يعطي وهو محتاج للذي أعطى. لذلك قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أنت تحب هذا الشيء وتعطيه لإخوانك ولأهلك ولعشيرتك وللناس، هذا هو الإيثار. والدليل على ذلك قوله تعالى في نفس الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني في المدينة وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم. وأصل الإيثار إيثار بالسعد وبالرحابة وبالبساطة، يعني أفضل لو أنت أجدت وأنت محتاج شدة الجروز دي أول شدة وجدت لذول وأنت تكره دماء إيثار، يحبون من هاجر إليهم. فالإيثار خلق تلقائي يدل على سخاء النفس ابتداء بالقيم، فالذي ليس في نفسه سخاء لا يمكن ان يكون سخيا بماله ويده. لأفضل ذو النفس طيبه، نفس طيبه وهادئه، فكذا قال يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدور حاجه مما اوتوا، هذه لها تفسيران، ولا يجدون في صدور حاجه مما اوتوا بمعنى جد، وبعد ما يبدو لا يندمون ولا يتحسرون على ما أعطوا، ولا يجدون في صدور حاجة مما أوتوا، يعني جد ولا شنو ولا يندم، ما تزول جد بعد ما الموضوع يمشي ذي حسيبا يقول والله لا تحوّقت الشريف لك جفت هناك أبدا جيت كيف والله تقول سحرني لك، وفي خلق أمان شفاتي أنا أجي حصل يقول لا أصلا رجعنا شوية جدا زين بعد يقول لنا لأنه سخاء تلقائي، سخاء في الدماء، سخاء يجري في الدماء يعني جزء من هذا التكوين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعطون ولا يندمون ولا يحز، هذا في نفوسهم. او التفسير الثاني ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا يلقون المهاجرين، فاذا تفوق عليهم المهاجرون لم يحز هذا في نفوسهم ولم يقولوا ما كان عندهم شيء، نحن اعطيناهم واويناهم. المهاجرون عندهم نبوء ومثل قول الله الأنصار اليوم صفيق عن صفيق من الأنصار من المؤمن واحد من الأنصار، ما قالوا بدا شوف الناس شوف الناس نحن كنا احتملهم نحن نجيناهم كده سويتوا بأن نحن لو ما نحن ما كان بجيبنا، ما قالوا كده يا أخي ده كلام راقي راقي جدا. طيب هذا الإيثار حتى يقف بالنسبة لنا شو أنا أكلمكم بصراحة يا أخوانا، الإيثار ده أنا غيت ما لا أعني إلا نافع، فإذا قلت هو العملة شنو النادر والسلعة النادرة نادر، يعني الكرم فيه كثار والله ناس يعني كريمين كثار لاقونا ناس أدوات كثار، يقول لك الجود بشو موجود والله رجال وبصار فايت الحق، لكن الإيثار ده محل أي شيء ممكن يبقى جوال ما إذن ما إذن بالجوال خلينا نبقى بالجوال، لكن ما هؤلاء ليس هؤلاء القلة تجد هذه القلة مؤهلة في الإيثار. وبالتالي والله ده شيء عجيب، الإيثار ده شيء عجيب. منه قول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في خلقي. ده إيثار عجيب. إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في خلقي. شفت كيف؟ إيثار عجيب. وسأحكي لكم نماذج لهذا الإيثار. طبعا يا أخوانا شوفوا، أي خلق أنت تراه عصي وصعب ولا يقدر عليه كل الناس، فاعلم أن رسول الله سيده صلى الله عليه وسلم. أي خلق يا أخي، هو الأمر به، هو العلم للناس، هو الذي جاء به للبشرية. فكان صاحب إيمان عجيب. قال جابر: كان لي جمل هذيب، وكانوا في غزوة، وهي رجوع من الغزوة. قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، عندي جمل هذيب، قال صلى الله عليه وسلم: أنا محتاج. الرسول قال: ليه اشتري نوم؟ اشتري نوم الجمل. قال: فاشترطت. جابر قال رسول الله: اسمع، لكن يوصلني لحد المدينة. يوصلني لحد اسمه المدينة، اركب الجمل ده، بعته لي بيده عندك قال خلاص، لكن انا عندي شرط، يبقى حتى بعد ما نصل المدينة اركب لحد المدينة. قال: هو لك. ركب جابر الجمل حتى وصل المدينة، وجاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أين الثمن؟ الثمن وين؟ وين؟ أنا ما بعت لك الدمن، الثمن وين؟ قال جابر: فآتاني ثمنه، فلما جئت أسلمه الجمل قال: هو لك. اشترى منه الجمل لما خلي معه راشد. وذلك لأن جابر أحس أن هذا الجمل لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم كان هديلا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل فصار الجمل من أشد ما يكون. وصل جابر قال مستغرب ذا، وصل أول جمل نفسه دخل فيه، كان الجمل ذا ليه ذلك غير طايف في جعله، قال الجمل ده تغيري، لكنه تغير ما لك، انت تغير من الرضندر، فانت تحبت ما تتغير، انت تغير شنو؟ فأداه الفعل وقال الجمل ده تخلي معه. فآتاني الجمل وثمنه معه. فجاء خلق عالي شديد. طيب، أكثر ناس في الصحابة فيهم إيثار الأنصار، بنص الآية الأنصار جيل فيهم إيثار عجيب. في الدارجية السودانية يعبروا عن زول يقول ليك الليلكم ما شنو؟ ما حدثوا الليلكم شنو؟ ما حدثوا، يعني شنو؟ معناها سخر نفسه للناس. يا سلام، يقول لك الليل بشنو؟ ما حدث. بفعل الزول، الزول بيكون درجة من الأخلاق العالية جدا. قلت أنا قلت زول كده، زول أخلاقه عالية. كلمة زول دي هي من صميم اللغة العربية، ولو رجعت إلى القاموس المحيط للفيروز أبادي فقد أورد لكلمة زول 16 معنى وكلها معاني جديدة. الزول يطلق على الإنسان الضريب، والزول يطلق على الشخص. لعب لما تقول له يا شخص أنت تقول له يا زول، والزول يطلق على من كان فيه حركة كثير الحركة والتنقل. أي زول يتنقل كثير ده زول. ستاشر معنى وكلها جيدة. الناس يتخيلوا خاصة في الخليج يقول لك يا شنو ها يا زول، وبتخيل زول دي احنا دافعيننا من راسه، دافعيننا من راسه ده. حتى انا مرات قاعد اقول له لما لابوليك المطار يقول له يا زول، يقول انت قريب القاموس المحيط، يقول لي لا وقت العربي في جنيه هذا. فالمراد اخذ كلامنا ان الايثار خلق وجزء من الانصار، وساضرب على ذلك امثله. كيف ابن سعد بن عباده، كيف ابن سعد بن ابن عباده هذا رجل عجيب، مريض مره فلم يعثه احد، عياده جامع، فقام قال سال الناس اصحابه قال لماذا قل زوالي؟ اصحابي لما جاء قالوا كل نستحي من الدين الذي لك عليه، يجي الناس قتال والناس يقول لك خلاني منه. المهم قلنا بأن خيط مرض وهو رجل اجتماعي، يعني الناس يحبونه ويأتونه ويزورونه ويزورونه، فلم يأتي أحد غير خيط مرض. قالوا كل يستحي من الدين الذي لك عليه، مدين وخجلاني منه. طبعا اخواننا ده زمان الناس لما يزيروا يخجلوا، حتى زور يخجل مرض والله يزير منك ويشاهدك رأسه ها الناس اللي يخجلوا ديال زمان طبعا ده مرة اي خير. فقال قالوا كل يستحي من الدين الذي لك عليه، فقال اخذ الله مالا منعني زيارة الاخوان، قم يا فلان ونادي في السوق أن الناس في حلم دينه. قال فما أمسى إلا وتكسرت عتبة الدار من كثرة الذين زاروه. يا أخي في حاجتين، أول حاجة كونه كان مزين الخالق بكلها بجده، كونه كان مزينه زما إيثاء عفاه كيفش ذكر قيس إذا عجيب حتى سئل قيس هل رأيت أكرم وأجود منه؟ قال نعم. قال نزلت في الصحراء على رجل لا نعرفه ولا يعرفنا وإنما نحن أضياف. قال فذبح لنا فقعنا، فلما كان اليوم الثاني قام وذبح فأمسكنا بيده وقلنا له إن ما ذبحت البارحة لحمه موجود. قال إني لا أطعم أضيافي بائسا، أنا ضيفاني ما بيأكلوا لحم باي فقط وفقط كل حالها وضيع سؤالي. قال لما انطلع لينا ومن ذهب لبعض الحاجات قال قلت لنفري المعاوز لو أن مكثنا عند هذا الرجل ربما أضرنا به، الرجل كان قعدنا وعاد نجوه. قال فلما أيقنا أنه أبعد قال أخذت فرة من الدراهم والدنانير وأعطيتها لامرأتي ثم مضينا. قال فلما انتصف النهار إذا رجل يطلبنا، قال فلما دنا منا إذا هو صاحبنا الأعرابي وفي يده رمح سائل حربة، جفافع سائل حربة. قال قف أيها الذئاب. قال وقفنا. قال أعطيتموني ثمن قراي، يعني ده في حق الضيافة يعني ولا كيف؟ قال إما أن تأخذوا هذه الصفة وإما أن أقاعنكم بهذا الرمح، إما قتلتموني وإما قتلتموني. الموضوع جدد والله جاء له موت الليلة يكفر الطمرة لترجعوها جاء الليلة موت. قال والله أخذناها ونحن في عجب الدنيا. حتى أن أهل السير ومنهم الأبشيهي رحمه الله تعالى في المستطرق في كل فن المستطرق ذكر قصة عجيبة. قال اجتمعوا ذكروا في مكة في الموسم في حج كده وتناقشوا في أكرم الناس، فقال أحدهم أكرم الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقال الثاني أكرم الناس سيف بن سعد بن عبادة، وقال الثالث أكرم الناس عرابة الأوس. جلكم ثلاثة. قال فلما اشتدوا جاءهم رجل وقال طلبنا مشكلة شيء أول حاجة يشوف أكرم الناس يتكلم عن الناس سالين الجنة يعني مسلم في شو؟ قال لا عبد الله بن جعفر قال لا كيف أكرم قال لا عرابة يتكلم واحد قال لك هذا ليس دين نعم انتوا كريمين انتوا مثل هذا قال لهم الجذور يمشي في صورة تائب إلى صاحبه الذي يظنه كريما ويأتينا بما أخذ. أجلوا يمشي لصاحبه ذا يقول له أنا ابن سبيل منقطع يشوف بيدي عليه ويجيبه ويجيبه أعداد نحكم لنا. فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ووجده على فرسه يمشي فأوقفه قال ابن سبيل. نزل عبد الله بن جعفر من الفرس وسلمه له بما فيه. نزل من الحصان، الحصان فيه أكل في أي حاجة نزل. بعد ما الرجل مشى قال ليه هو فيه سيف عمي علي هو ميراثنا وهو غالي ما يخدعك. قال لي ما يقول شو كمان قبل سيف عالي سيف علي عمي علي بن أبي طالب. كيف الثاني مثل قيس لقاه نايم جاءت الجارية الخدامة فكيف شنو؟ قال لا من كبير وساقي سيدي قيس نائم. قال أيقظي قال لا يحتاج لا شنو أنا بقبضك تقول لا تخليك ونايم أنا بقبضك دي الخدامة عملته شنو الخدامة لك أن تذكروها في من كل ليلة في الليل. قلت لو أعلم نرهما في موضع من النار أعطيتك إياه. وذهب الثالث إلى عرابة أو عرابة بالأسف عرابة عجيب عرابة أبوه هو الذي قال كان أبوه من كبار المنافقين هو كان من الصالحين. وزي ما الناس تقول لك النار بثلث شنو الرمال والعكس برضه شنو يخرج الحي من الميت. فأبوه هو الذي قال إن بيوتنا عورة وما هي شنو بعورة يريدون إلا فرارة. ده أبو فرارة له المنافق اسمه زيد بن اللطيف الأوسي عرابة ده ولده. فعرابة كان رجلا كان كريم جدا يضرب به المثل حتى قد طلع خيسه مع منه ومع عبد الله بن جعفر ولكن كنا جاء شغله جدا. فكانت قد تقدمت سنه وذهبت بصره وعنده رقيق يأخذه إلى المنزل الخادم فأوقفه الرجل وقال يا عرابة ابن سبيل. قال والله لا أملك إلا هذا الخادم هو لك. قال لا أخذه وأنت محتاج إليه ويقودك إلى المسجد. قال إن لم تأخذه فإنه لن يرجع إلي ثانية لا تأخذ أي شيء أي عدد. وجعل سأخذ عبيد وجعل يتلصص بيده الزناء والجدار ليطلع المسجد. فرجعوا يحملون هذه المعاني إلى أهل مكة فاتفقوا جميعا على ان اكرمهم عرابه. رايك شنو اكرمهم منه؟ عرابه. ونسيت اقول لكم كيف لما استيقظ الجاريه قال اسمع دراجي زي كذا وانا عملت تذكري قال ليها احسنتي وقصرتي. قالت لها قصرت في شنو؟ قالت لها مع القروش. ابن السمير كان يحتاج الى خادم، كان تجي واحد من القدام بتاعنا وقال لها ولأنك فعلت ذلك فأنت فوق. دين الثلاثة لما تفهم هذه القرآن يقول لك الناس كان دمتوا في خيال خيال. أي والله في زمننا ده أشياء الناس حاجة اللي بيجمعوا خلي يصلي ديك حاجة كده ديك معلوم إنك عديد تبقى على عز الحل على عز الحل وقلنا لك وقلنا بس بجيب لك بعد يومين تالي سنتين نخيص مثلا لكن يعني هي خيار ومعاني انا كنت احب ان اقف عندها اكثر لكن اسمحوا لي يعني انا اقف عند هذا حتى انا ما قادر اقول خلاص والله الحمد لله يعني حزه وكذا. فلو عندكم فرصه معانا اخونا الشيخ ابراهيم مرغني وهو انا جبته يعني بديل ليه هو من شبابنا الذين يحفظون القرآن ويحفظون كتب السنة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. في ناس خاصة العبادات بالكتب وحافظ الحمد لله كتب من شبابنا ويحفظ هذه الكتب الستة مع القرآن و يستمع إليه إن شاء الله وينتفع منه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أكتفي بهذا القدر وأرجو أن تسامحونا على الانتفاع في الفترة الماضية ما كان لشيء في نفوسنا الحمد لله رب العالمين إنما هي مسؤوليات ولانتفاعنا عنكم وانشغالنا. نرجو أن نلتقي إن شاء الله في ساعات طيبة وأرحب في هذه المساجد التي لا يوجد أبرق منها المحلات أبرق منها ما في نهاية. الله يجمعنا دائما وإياكم في الدنيا في هذه الرياض الطيبة وهذه اللقاء الطاهرة إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.